استوديو مناصر يقدم. لم يغير ولا هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بهذه التضحيات تنتصر الأمة وتقام الخلافة، ويشهد الله أنهم أخذوا العهد على أنفسهم أنهم سيواصلون جهادهم حتى يصلوا إلى بيت المقدس وحتى يحرروا كل شبر من أراضي المسلمين. وهذا العهد علينا جميعا، وهذا العهد علينا جميعا، وهذا العهد علينا جميعا. القدر المحتم لا نفير من المولى المقادر والقدير، أتى القدر المحتم لا نفير من المولى المقادر والقدير، فبعد عطاء عوام مديدة أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير. كسيل عارم نفسي تموج، فكم دفعوا لقاتله الأجير، نعاه الكل خصم أو صديق كما ينعوه في كل العصور، بكات كجزيرة العرب الجياد فمنها النور شاع على الكثير، ففيها كتاب رب أتى صراطا على الهادي المحذر والبشير، على الهادي المحذر والبشير. أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير. فكم قاد الخلائق منها غر، فداك عروش كسرى والقصير، ومنها جاء من أحيا الجهاد أسامة ذو النجابة والجسور، فكنت أبا بصيرا منه تكسب خصال العز وكفاح الثغور، ومن عليك ذو العرش المجيد معارف قاك بالهرب الكبير، معارف قاك بالهرب الكبير. المولى المقادر والقدير، فبعد عطاء عوام مديدة أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير. فكنت أخا العزيمة والأصول، فقدت الأسد في ساح النفير، ولاقنت الأعادي والخصوم دروسا ليس تنسى للكثير، وأرسيت الشريعة والحدود بعزانا وأبين والصحاري، وقاومت الغزاة وخائنين وتفرح كل حر أو أسير، وتفرح كل حر أو أسير. أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير. وكم أغروك بالمال الحطام ليثنوك عن المجد النظير، فكنت الكيس الفطن العنيد وبالمرصاد للنذل الحقير، وكم حاكوا لغدرك كل خيط وأغروا بالدنية كل طير، وتندس الأفاعي في البيوت فآهم ثم آه للمصير، فآهم ثم آه للمصير. المولى المقادر القدير. فبعد عطاء عوام مديدا أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير. بدرك أسفل يصلى المنافق، فهذا الحكم ماض في السطور. وأما الأسد نرجو لها الشهادة مع الشهداء والعين الحواري، ويتكئون فيها على الأرائك وأنهار العسل وكذا الخمور. ونودوا أن خلود لا ممات، فروحكم بأطيار الخضور، فروحكم بأطيار الخضور. أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير، أتى نبأ الحبيب أبي بصير.